بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وقفنا مع المصنف رحمه الله، وقلنا في القطب الرابع وفي المستثمر فن الاجتهاد وفن التقليد وفن ترجيح المجتهد دليل على دليل عند التعارض. أولا فن الاجتهاد وفن التقليد سيأتي، وفن ترجيح المجتهد دليلا على دليل عند التعارض. وقد تكلمنا على ماهية الاجتهاد، وتكلمنا على صفة المجتهد، وعلى المجتهد فيه، وعلى أحكام الاجتهاد. هذه الأركان الأربعة تكلمنا عليها تعريف الاجتهاد وصفة المجتهد التي لا بد أن يتصف بها حتى ينعت بأنه مجتهد، وفي المجتهد فيه الذي يقع فيه الاجتهاد، وفي حكم الاجتهاد ما هو. قد وقف بنا الكلام عند مسألة قول المصنف رحمه الله: مسألة اختلف الناس في تصويب المجتهدين. في تصويب المجتهدين معروف أن جمهور على قولين في المسألة، هناك من يرى تصويب، وهناك من يرى تخطئ، وهناك من قال بالقول الثالث أو القول الوسط، وهو قول الأشبه، قوله الأشبه أنه مصيب في اجتهاده مخطئ في وقوع في مصادفته للحكم. قال: مسألة اختلف الناس في تصويب المجتهدين، فالذي ذهب إليه القاضي البقلاني رحمه الله والغزالي والشافعي في أحد قوليه أن كل مجتهد مصيب، وليس لله في وقائع الاجتهاد حكم معين، والحكم فيها يختلف باختلاف المجتهدين، فكل من غلب على ظنه شيء فهو حكم الله تعالى في حقه. هؤلاء ما يسمون بالمصوبة، يرون أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله في المجتهد هو أن يستفرغ وسعه في الحصول على غلبة الظن في المسألة، فإن وصل إلى هذا يكون قد أصاب، لأنه أدى ما أوجبه الله تعالى عليه. وعاد على هذا القول جمهر من المتكلمين. وطبعا الخلاف بين المصوبة وبين المخطئة إنما هي في المسائل الظنية التي ليست فيها أدلة قطعية، وليس مردها إلى القطع، وإنما مردها إلى مسائل الاجتهاد. ولهذا لا إثم على المجتهد عند المصوبة ولا عند المخطئة فيما إذا اتصف بصفة الاجتهاد واستفرغ وسعه في الحصول على حكم المسألة، فإن المصوبة لا يؤثمونه والمخطئة لا يؤثمونه. على أي حال، حتى عند المخطئة لا يأتم، غير المخطئة يقولون ليس لله في وقائع الاجتهاد حكم معين، بل الحكم هو كل ما وصل إليه اجتهاد المجتهد. وأما المصوبة فيقولون لله في كل واقعة من الوقائع حكم، هذا الحكم من وصل إليه فيكون قد أصاب، ومن حاد عنه أو لم يصل إليه يكون قد أخطأ، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ما دام أنه قد استفرغ وسعه في الاجتهاد. وكلا الفريقين لهم أدلة، فللمصوبة أو للمخطئ أدلة، وللمصوبة أدلة استندوا إليها، أي استندوا إلى ظواهر، فاستند المصوبة إلى ظواهر كما استند المخطئ إلى ظواهر. ولهذا استدل المصوبة بقوله تعالى: وكلنا آتينا حكما وعلما، أي في شأن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، فقال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما، أي لداود ولسليمان معا. ولكن مثلا المخطئة يقولون لا، هذا الاستنباط من الآية ليس بصواب لقوله تعالى ففهمناها سليمان. إذن فيكون ما ذهب إليه سليمان هو الصواب، وأما داود عليه السلام فقد أخطأ الحكم، ولكن هو مأجور ماذا في اجتهاده. وأما الصواب مع سليمان ففهمناها سليمان، ولأنه لو كان الحق مع كل واحد منهما ما قال تعالى ففهمناها سليمان، فوصف سليمان بالفهم. واستند كذلك إلى حديث، وإن كان الحديث لا يثبت، وهو الحديث الذي روي في الآثار ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إذن فقالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الاقتداء بكل واحد من الصبي هدى، مع اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا، فهذا قد ينفي الحكم والآخر يثبته. إذن فلو كان فيهم المصيب والمخطئ ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولكن الاستدلال بالحديث، أولا نقول الحديث لم يثبت غير صحيح. ثم لو صح الحديث على فرض صحته، وقلنا بصحة الحديث فلا عموم له في المقتدى به، إذ لا يلزم من العموم في الأشخاص العموم في الأحوال، وإن كان المسألة خلافية في باب العام هل يلزم من عموم الأشخاص العموم في الأحوال أم لا. فعلية حال، فعلى فرض صحة الحديث يبقى المناقشة في مسألة الأحوال، هل يقتدى بالصحابة في جميع الأحوال أو إلا ما في حالة الصواب دون حالة الخطأ ثم إن الحديث كما قلنا أنه لا يثبت. استند كذلك إلى إجماع، قالوا إجماع الصحابة، حيث أجمع الصحابة على تسويغ خلاف بعضهم لبعض، فقد ثبت أن الصحابة اختلفوا في مسائل وبعضهم سوغ خلاف البعض، وما أنكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد في مسائل الخلاف. ولكن هؤلاء نقول كون الصحابة ما أنكر بعضهم على بعض هذا إعلام منهم بأن أن المسألة تقبل الاجتهاد، وأن المسألة مما يجري فيها الاجتهاد، وأنها من مساقات الاجتهاد. ولكن هذا لا يفهم منه أن كل من اجتهد في تلك المسألة فقد أصاب فيها، لأن هذا لا ينكرون مسالك الاجتهاد فيما بينهم، وإن كانت هذه المسالك قد تختلف قوة وضعفا وصوابا وخطأ عليتها. إذن فكذلك ما استدل به من إجماع الصحابة غير مسلم. قالوا كذلك استندوا إلى المعقول، قالوا لأنه لو كان الحق متعينا في كل مسألة من مسائل الاجتهاد لنصب الله تعالى دليلا قاطعا أو دليلا قطعيا عليها كما هو المألوف. وكذلك لو كان الحكم متعينا في المسألة لنصب الله تعالى عليه دليلا قطعيا حتى يرفع وجه الخلاف وحتى يرفع الفسق والتأثيم على من سيجتهد ولا يصيب. نقول أولا لا نسلم لكم مبدأ التفسيق والتأثيم في المجتهد إذا اجتهد ولم يصيب، فإنا نحن لا نؤثمه وإنما نخطئه ونثبت له الأجر، ما دام أنه اتصف بصفة الاجتهاد وما دام أنه بذل وسعه واجتهد وبذل طاقته في استفراغ الحكم الشرعي فعزاه ما أداه إلى غلبة الظن في المسألة فحكم بموجب غلبة ظنه ثم إن تبين له خطأ ظنه فيما بعد أو خطأه غيره فنقول خطأ هذا لا يقتضي أن يكون آثما فهو مأجور على خطئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب حكم العدل فأصاب فله أجر وإن أخطأ فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فله أجر واحد إذن فقالوا إذن هذا نقول لا نؤثم المجتهد في المسائل التي أخطأ فيها وثم أنه لا نسلم لكم مبدأ مراعاة وجه الحكمة والمصلحة في التشريع فإن هذا لا يراعى على مال الأشاعرة وإنما هذا يراعى على مذهب المعتزلة كما هو معلوم في مسألة التحسين والتقبيح إذن على أي حال فقد استدل هؤلاء بهذه الأدلة على أن كل مجتهد مصيب فيما أداه إليه اجتهاده وأنه ليس في المسألة أو في النازلة حكم معين من الله سبحانه وتعالى بل الحكم كل ما وصل إليه اجتهاد المجتهد فهو حكم الله في حقه هذا مذهب المصوبة أما ما ذهب إليه الجمهور وهو أحد الأقوال بل قول صحيح عن الإمام الشافعي فإن إمام الحرمين خطأ القول الذي نسب إلى الإمام الشافعي بقوله بتصويب كل مجتهد فالقول قال المشهور والمنصور عنه هو أنه يرى أنه ليس كل مجتهد مصيب قال وذهب ذاهبون إلى أن المصيب واحد من المجتهدين إلا أنه غير معين وهو في محل حكم الله ومقصد الناظر ومطلوبه أصابه أو أخطأه هؤلاء المصوبة قالوا أنه ما من مسألة إلا وفيها حكم لله تعالى هذا الحكم لله تعالى هو المطلوب للمجتهدين باجتهاده هو المقتضى أن يصل إلى حكم الله تعالى بالعلم ولكن إذا تعذر العلم فقد أقام الشارع الظن مقامه وغلبة الظن تقوم مقام العلم فيكون هذا المجتهد الذي اتصف بصفة الاجتهاد وبذل وسعه في الوصول إلى حكم المسألة لم يصل إليها بجهة العلم وإنما هو بغلبة الظن اتعذر العلم في المسألة فيقام الظن مقامه فنقول نقيم الظن مقام العلم ولهذا إن تبين له فيما بعد أنه أخطأ في ظنه لذن نعلم أنه لم يصل في الاجتهاد الأول إلى المطلوب ووصل في الاجتهاد الثاني فلهذا قالوا إذن المصيب واحد وأما الآخر فهو مخطئ واستدلوا كذلك بالأدلة ففهمناها سليمان قالوا هذا دليل أن سليمان هو المصيب في المسألة وكذلك قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد إذن فالحديث هاهنا صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب فلو كان الحق متعددا لكان كل مجتهد مصيب وليس كذلك وهو خلاف ظاهر الحديث ولكن في الحقيقة هذا الحديث وإن كان يشكل على مذهب المخطئة ولكن مذهب المخطئة أجاب عن الحديث قالوا هذا الحديث إنما يعود وإن كان يشكل على مذهب المصوبة يشكل عليهم هذا الحديث حيث قسم المجتهد إلى قسمين قسم المجتهدين إلى قسمين، مجتهد مصيب ومجتهد ماذا؟ مخطئ. فقسمه إلى قسمين، ولكن قالوا هما أجابوا عن الحديث، قالوا أن هذا المخطئ فيما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي، وليس هذا محل النزاع، لأن محل النزاع عندنا في المسائل التي ليس فيها نص ولا فيها قياس جلي ولا فيها ماذا؟ إجماع، هي محل النزاع، بمعنى أن الحديث ليس المقصود به هو محل النزاع بيننا وبين المخطئة، إنما بين المخطئة، هكذا أجابوا عن الحديث. وإن قال المصوبة بأن الحديث صريح في تقسيم المجتهدين إلى قسمين، مجتهد مخطئ له أجر، ومجتهد مصيب ماذا لهم؟ له أجران، لهم أجران. ولا شك أن المجتهد هنا المخطئ هو الذي اجتهد فيما ليس فيه نص ولا إجماع ولا قياس جلي، وقد مر معنا المجتهد فيه، وأن المجتهد فيه ما ليس فيه نص قطعي ولا إجماع، هذا هو المجتهد فيه. أما كذلك استدل بإجماع الصحابة على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد، على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد، وهذا تجد مثلا مثل قول أبي بكر في الكلالة، أبو بكر في الكلالة، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان. إذن قال فيها برأيه، فقال فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وغير ذلك من أقوال الصحابة في تخطئة بعض الاجتهاد. ولكن هذا الدليل ناقشه كذلك المصوبة، قالوا هذا في من اجتهد وليس من أهل الاجتهاد، هذا في من اجتهد وليس له صفة الاجتهاد. ولكن يعكر صفوة قول المصوبة هنا أن هذا القول صدر من أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أنه من أجل من اجتهد. أما قولكم قول بأن لو قلنا مثلا بأن المجتهدين منهم بتصويب المجتهدين، قالوا لو قلنا بتصويب المجتهدين سيؤدبنا إلى الجمع بين النفي والإثبات، قالوا كذلك مما استدل به المصوبة، قالوا لو قلنا بتصويب كل مجتهد لعدبنا إلى أن نجمع بين النفي والإثبات في محل واحد فيقتضي تناقضا، حيث جمعنا بين نفي وإثبات، نفي وإثبات، فإذن لو قلنا بأن كلاهما مصيب لعدبنا إلى هذا. ولكن الحقيقة كذلك المخطئ يجيبون عن هذا، قالوا إنما يثبت التناقض فيما لو كان من شخص واحد، أما إذا كان زيد من الناس اجتهد فأداه اجتهاده إلى إثبات، وعمر اجتهد فأداه اجتهاده إلى نفي، فهذا ليس فيه تناقض باختلاف المحل، اختلاف المحل، إذن فلا تناقض في المسألة. على أي حال، فأدلة المصوبة وأدلة المخطئة كلها ظواهر، ولهذا يرد بعضهم على بعض. وإن استقر الأمر عند جمهور الفقهاء على أن من المجتهدين من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ما دام أنه اتصف بصفة الاجتهاد وبذل وسعه في استفراغ الحكم، وبدل وسعه واستفرغ وسعه في استخراج الحكم الشرعي للمسألة. ولهذا المصنف رحمه الله وذكر بعضا من هذا الكلام وأنه أطال الكلام ها هنا في الرد بين الفاجر وفي رد على من قال بتصويب كل مجتهد، حيث قال: وذهب ذاهبون إلى أن المصيب واحد من المجتهدين، إلا أنه غير معين، وهو في محل حكم الله ومقصد الناظر ومطلوبه، أصابه أو أخطأه. وإلى هذا المذهب تشير فروع مالك في غير مسألة، وهو الصحيح المختار عندنا، وهو ما ذهب إليه كذلك أبو حنيفة، والقول المنصور عن الإمام الشافعي، وقد عرفوا أي عرف هؤلاء بالمخطئة، واستدلوا بالأدلة التي ذكرناها. قال: والدليل القاطع في ذلك على أن المجتهد إذا وقعت له واقعة فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور، المجتهد إذا وقعت واقعة لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون قاطعا بثبوت حكم فيها، أو بنفي حكم فيها، بمعنى القاطع بإثبات الحكم أو بنفي الحكم، أو مجوزا أن يكون فيها حكم لله لو بحث عنه أصابه أو أخطأه. إذن إما أن يقطع وإما أن يكون على جهة الجواز. فإن كان قاطعا بالطرفين استحال أن يكون ذلك محل اجتهاد، لأن كل المجتهد فيه وما ليس قطعي. أما إذا كان فيه القطع فهذا ليس هو محل اجتهاد. إذن ماذا بقي معنا؟ بقي معنا ما ليس بقطعي، المجوز أن يكون فيها الحكم أو لا يكون. وإن جوز فكيف يمكن مع هذا الجواز القطع بأن لا حكم لله في الواقعة؟ بمعنى لأن المخطئ يقول لا حكم لله تعالى في الواقعة، وكل ما ودى إليه اجتهاد المجتهد فهو حكم الله في ماذا؟ في تلك الواقعة. قلنا: إذن هذا الواقع ماذا منه ليس له فيها دليل قاطع، وليست من ما ليس فيها قاطع، إذن يبقى ماذا؟ جواز أن يكون لله تعالى فيها حكم، وأن لا يكون لله تعالى فيها حكم. إذن لا لا لا لا يمكن أن نجعلها من باب القطع لوقوع الجواز. قال: لأن المجوز شاك، والشك ضد العلم، وكيف يتأتى مع القطع بالنفي طلب غلبة الظن؟ لأنها هنا إذا كان القطع لا يمكن أن نقيم غلبة الظن مقام القطع، ولهذا مسائل التي فيها تعبدنا الله فيها بالقطع لا بد فيها من القطع، كما في العقائد مثلا لا بد فيها من الجزم والقطع. وأما الفروع فقد تعبدنا الله بغلبة الظن، فغلبة الظن المجتهدين تعبدنا الله تعالى به، ولا يلزم أن نقف على القطع في كل مسألة من مسائل الفروع، لأنه يلزم منه ثبوت الظن في العلم، والظن ضد العلم، ويلزم من ذلك استحالة الطلب. إذن فنقول: هذه مسائل الاجتهاد ليس فيها القطع، ليس فيها القطع، لأنه لو كان فيها القطع ما استقام أن يقوم الظن مقامه، لأن الظن ضد العلم، الظن ضد العلم، إذن ليس فيها قطع. ولأنه لو كان فيها قطع لا يمكن أن يقوم الظن مقامه، وإذا لم يمكن أن يقوم الظن مقامه إذن لا يمكن للمجتهد الطلب هاهنا، لأن المجتهد عندما يطلب حكم المسألة والعلم العلم مفقود فيها، إذن فالذي سيصل إليه هو غلبة ظنه. قال: وقد انعقد الإجماع على أنه لا بد للمجتهد من البحث والطلب في حكم المسألة، في حكم المسألة، لأن المجتهد فيه هو ذلك الحكم المجهول الذي يريد ماذا؟ أن يصل إليه. هذا الحكم المجهول الذي يريد المجتهد أن يصل إليه خارج دائرة القطع، إذن ماذا بقي؟ بقي في دائرة الظن، فإنه يصل بغلبة ظنه. ولا يجوز له الهجوم على الفتوى بأن لا حكم لله في الواقعة عند حدوثها قبل البحث، ولهذا قلنا الاجتهاد لا بد من استفراغ الوسع، أن يستفرغ الوسع بأن المسألة أن المسألة بأن يستفرغ الوسع وسعه إلى أن يصل إلى غلبة الظن في المسألة، لأن العلم لن يصل إليه ها هنا لأن المسألة ليست قطعية. قال: وإذا كان لابد من بحث وطلب تعين أن لابد من مطلوب يتعلق به الطلب، هو ذاك المطلوب هو حكم الله تعالى في تلك المسألة، هو ذلك المطلوب الذي يسعى المجتهد لأن يصل إليه إلى أن يصل إليه، ويستحيل أن ينوكل المطلوب نفس الظن لأنه لا يمكن. إذن هناك مظنون وهناك طريق نكتفي به وهو ذلك الظن، لأن الحاصل من البحث ظن، والظن لا يتعلق بنفسه ولأنه معلوم وجوده، فكيف يكون مظنونا؟ إذن تعين أن يكون المظنون هو الحكم الذي هو بغية الطالب وقبلته، أي هذاك المظنون، هذاك الحكم الذي أراد أن يصل إليه، والطريق الذي سيسلكه طبعا طريق الظن، طريق الظن، لأن القطع قلنا المسألة ليس فيها قطع. فطارة يكون ما ظنه على ما ظنه فيكون ماذا؟ مصيبا. وطارة يصل يجتهد ويصل ولكن يصل إلى خلاف ما ظنه، قد يحكم في المسألة في هذا العام أو في هذا الوقت بغلبة الظن، وبعد مرور زمان استفتي مرة أخرى في المسألة فنظر في المسألة وأعاد ماذا؟ النظر، فتبين له أن ظنه الأول ليس فيه مصيب وأن الظن الثاني هو ماذا؟ هو المصيب. إذن ففي ظنه الأول، ظنه الأول في الحقيقة كان مخطئا، في ظنه الثاني ماذا؟ كان مصيبا، حتى يتبين خطأ ظنه ماذا؟ الثاني. فما دام أنه قد وصل استفرغ الوسع وبدل إلى آخره، نقول ها هنا في ظنه ماذا؟ أنه قد أصاب. فإن خطأه غيره بأن أبداله دليلا أو أبداله مناطا أو مسلكا للحكم آخر، فيمكن أن نقول ماذا؟ أنه أخطأ في اجتهاده. أما إذا لم يكن هذا فيكون قد أصاب في اجتهاده، لأن هذا غلبة ظنه في ماذا؟ في المسألة. قال: وطارة يكون على خلاف ما ظنه فيكون مخطئا، ولأنه عند انتهاء ظنه يحكم بالتحليل والتحريم الذي استفاده بظنه، فهو موجب ظنه، ويقول إنه حكم الله ومعلوم أنه غير قاطع بذلك. عندما يقول هذا حكم الله غير قاطع، وإنما غلبة ظنه، مسألة اجتهادية. فإن من غلب على ظنه أن النكاح يصح من غير ولي، وأن قليل النبيذ ليس كقليل الخمر في التحريم، غير قاطع بذلك الحكم. وإذا لم يكن قاطعا فكيف يقطع بأنه ماذا؟ بأنه مصيب، أو بأن لا حكم لله قطعا في هذه الواقعة. إذن فنقول ها هنا قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فإن قيل الأحكام هي التكاليف، ومعلوم أن كل مجتهد ما كلفه الله بعد استفراغ وسعه إلا بما أداه اجتهاده إليه، وذلك حكم الله في حقه، والاجتهاد يختلف باختلاف المجتهدين، فالتكليف على هذا يختلف، لأنه هذا ما ذهب إليه المصوبة. ويلزم من ذلك أن ليس لله في مواقع الاجتهاد حكم، هذا ماذا ذكره أهله؟ ما قاله المصوبة. وحكم الله على كل مجتهد ما كلف به وقد أداه فهو مصيب، فكل مجتهد ماذا؟ مصيب. غاية ما يقال أنه لو اطلع على خلاف ما ظنه تعين عليه ماذا؟ اتباعه، بمعنى إذا ظن أولا ثم اطلع على خلاف ما ظنه ثانيا، إذن لابد من اتباع ماذا ذهب إليه ظنه ماذا ثانيا، وهكذا. قال: والجواب أن نقول أن قد بينا أن الأحكام هي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء، ومعلوم أن كلامه قديم ويستحيل أن يكون حادثا أو يحدث له صفة تعلق به. هذا معنى الكلام عند الأشاعرة. الخطاب هو والله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وأن الخطاب قديم، وأن كلام الله تعالى قديم، ولا يتصف بصفة ماذا؟ صفة الحدوث، ولا أنه إذا تعلق بشيء حادث يكون ماذا؟ حادثا. كلام الله تعالى قديم، كما مر معنا في مسألة المعدوم، أن كون المعدوم مأمورنا به. وأقام الشرع، إذن قلنا أقام الشرع الظن في طريق التعرف مقام العلم في حقيقة التعرف، فحيث يتعذر لنا الوصول إلى العلم فإن الشرع أقام الظن ماذا؟ مقام العلم. والذي اعتبره الظن صحيح، الظن ماذا؟ المخطئ. أي الذي اعتبره الشرع يعتبر لنا الظن الصحيح، وليس الظن ماذا؟ الخاطئ المخطئ، إنما الظن الصحيح وليس مطلق الظن، إنما نقول الظن الصحيح. إذن فعندنا ظن صحيح وعندنا ظن مخطئ. فإذا طلب وانتهى إلى العجز، إذا طلب المجتهد المسألة وانتهى إلى العجز لا يجد ما يزيد، صافي انتهى نظره وبحثه، جاز له الاعتماد على ذلك الظن الذي وصل إليه بناء على أنه الظن الصحيح الذي يتعرف به حكم الله تعالى في واقعته، فيجوز له أن يقف عند ذلك الظن بناء على أنه ظن صحيح. من أين أخذ أنه ظن صحيح؟ عندما عجز أن يزيد شيئا آخر، عجز عن أن يضيف عن دليله أن يزيد عليه شيئا آخر، فلما عجز وقف، إذن فظن أمنع، فيكون ظنه هذا في ظنه هو أنه ظن ماذا؟ صحيح، وأن هذا حكم الله تعالى في حقه وفي حق من يقلده. فإذا انكشف له فيما بعد أن ظنه خطأ، إذن فيما بعد فلو استفتي في المسألة مرة أخرى فقدم الأدلة واستبان له مسلك أو مناط آخر إلى آخر في المسألة، فوصل إلى حكم مغاير للحكم الأول، فنقول بحب باجتهاده الثاني ووصوله إلى ما وصل في المرة الثانية تبين له خطأ ماذا؟ ظنه الأول. إذن فنقول أخطأ في الأولى وأصاب ماذا؟ في الثانية، ففي الأولى له أجر وفي الثانية ماذا؟ له أجران، غير بشرط أن يستفرغ وسعه في المسألة، وأن يكون ممن اتصف بصفة الاجتهاد. أما لو حكم بدون أن يستفرغ الوسع فإنه يكون عاثم، لأن حق الله فيه ومكلف باستفراغ ماذا؟ الوسع في استخراج الحكم الشرعي. قال ولولا ذلك لكان قاطعا بأنه أصاب حكم الله قطعا، وتكون أحكام مسائل الاجتهاد مقطوع بها كالمسائل العلمية، ويلزم أن يكون الحكم مجتهدا ظنا قاطعا، وكل ذلك محال، فما أفضى إليه فهو محال. قال ولولا ذلك، أي أنها مراتب الظنون ماذا؟ تختلف. الظن الأول ليس هو ماذا؟ الظن الثاني. لهذا لولا ذلك لقلنا الأحكام كلها ماذا؟ الأحكام الفروع كلها قطعية، ولو قلنا كلها قطعية لكانت من مسائل المحال، مسائل المحال، وكان فيه عنة على الناس ومشقة وهكذا. إذن فعلية حال، فليس كل مجتهد مصيب، فمنهم المصيب ومنهم ماذا؟ المخطئ، منهم المخطئ، ومتى؟ وعلى حسب اجتهاده. وقولكم إن الله تعالى ما كلفه إلا ما أدوا إليه اجتهاده ما تعنون به، هكذا المصنف أراد أن يناقش مرة أخرى المصوبة، ناقص مصوبة في قولهم أن حكم الله في كل مسألة وما أدوا إليه ما وصل إليه اجتهاد المجتهد. فإن أريد قال أو اكتفى من ظنه الصواب، ما ما تعنون به أن ما شرع في واقعة لا ما أدي إليه اجتهاده. إذا قصدتم أنه ما شرع الله في المسألة إلا ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، أو اكتفى عند ظنه الصواب ما أدى إليه اجتهاده، لأن قولكم إن الله تعالى ما كلفه إلا ما أدّه إليه اجتهاده، ماذا تقصدون به؟ أتقصدون به أن الله ما شرع في تلك الواقعة إلا ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، هذا هو شرع الله في المسألة، أو أن الله اكتفى من المجتهد عند ظنه الصواب بما أدى إليه ماذا؟ اجتهاده. وفرق بين ماذا؟ بين الأمرين، بين أن تقول أن شرع الله في المسألة هو ما وصل إليه اجتهاد المجتهد، وبين أن تقول بأن الله تعالى اكتفى من المجتهد في المسألة بما ظنه الصواب فيها. فإن أريد الأول فهو محال، فإن الله تعالى ما شرع الحكم قط بشهادة الكفار عند من يقول بها كالحنفية، ولا بشهادة الفساق، ولا شهادة الزور إلى آخره، وجوز للحاكم الحكم عند شهادة من يظن ماذا؟ أنه مسلم عدل. فالله سبحانه وتعالى جوز للحاكم أن يحكم بماذا؟ بشهادة شاهد المسلم العدل في غلبة ظنه، وإن كان قد لا يكون عدلا في نفس الأمر، ولكن الله تعالى ما كلفه أنه لا بد أن يكون عدلا في نفس الأمر، وإنما كلفه أن يظن فيه ماذا؟ أنه عدل، فهو يزكي ويستفرغ الرؤوس على أنه عدل. فإذا حكم أداه إليه اجتهاده بأنه عدل، وحكم بموجب شهادته، فيكون قد أدى ما أوجبه الله تعالى عليه، وما أوجب الله عليه أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا في نفس الأمر. وإن أريد أنه اكتفى منه عند ظنه الصواب بما أدى إليه اجتهاده، فنقول اكتفى منه بذلك لظنه ماذا؟ أنه الصواب. إذن فيتعين ماذا؟ قولك أن الله ما كلف إلا ما أدى إليه اجتهاده، نقول نعم، بمعنى أن الله تعالى اكتفى من المجتهدين في مسالك الظنون بماذا؟ أن يظن الصواب، يعني يحكم بغلبة الظن ويظن صواب قوله في ماذا؟ في المسألة. ثم غاية ما يقال أن هذا القدر الذي كلف به من البحث ونحن لا ننكر ذلك، أي كما قالوا، فنقول اكتفى منه بذلك لظنه أنه الصواب، وأنه تعلق بالمظنون على ما هو به. فشرط الاكتفاء ما هو؟ أن يتعلق الظن بالمظنون، أن يتعلق الظن بماذا؟ بالمظنون، الظن الذي هو الطريق بذلك المظنون المطلوب أنه هو الصواب. ولهذا إذا تبين خلافه فقد ماذا؟ الشرط، فتعذر القول ماذا؟ بالمشروط، لأنه لم يظن ماذا هو الصواب، لم يظن الصواب بذلك المظنون، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، إذن فيكون ظنه الأول خطأ، فيصل إلى ظن ماذا؟ ثاني وهكذا. على أي حال هذا ما ذهب إليه الجمهور، أي عدم قول بأن منهم المصيب ومنهم ماذا؟ المخطئ. وفيه مناقشات طويلة على أي حال، مسألة تصويب المجتهد والمخطئ، هذا فيها عن كل مجتهد مصيب أو منهم المصيب والمخطئ، فيه مناقشة طويلة في كتب أصول الفقه. وعلى أي حال الذي استقر عليه الأمر عند جمهور من الفقهاء والأصوليين هو أن المجتهد منهم المصيب ومنهم المخطئ. ثم قال مسألة: إذا تعارض للمجتهد دليلان ولم يجد سبيلا إلى تعيين أحدهما، فالذي ذهب إليه جماعة الأصوليين ممن قال كل مجتهد مصيب، ومن قال المصيب واحد إلى أنه يتوقف، أنه يتوقف، إلى أنه يتوقف. إذا تعارض عند المجتهد ماذا؟ إذا تعارض للمجتهد دليلان ولم يجد سبيلا إلى تعيين أحدهما في المسألة، فما فالذي ذهب إليه جماعة من جماعة الأصوليين سواء من المصوبة أو من ماذا أو المخطئة إلى أنه يتوقف، وإن تعذر عليه دليل معين قلد غيره لجهله فقال أنه يتوقف، وإليه ذهب أكثر الحنفية وأكثر الشافعية على هذا أنه يتوقف مع هذا في المسألة ويبحث لها عن دليل آخر أو كذا، وإن تعذر عليه دليل معين قلد غيره ماذا لجهله، لأنه يصير ذلك ماذا جاهلا بالمسألة. وذهب القاضي أي البقلاني رحمه الله إلى أنه يتخير في العمل بأيه ما شاء، أنه يتخير بالعمل بأيهما شاء. وإليه ذهب الغزالي ومال إليه الغزالي في المستصفى، وذهب إليه جمهور من الفقهاء وكثير من المتكلمين قالوا أنه يتخير في العمل بأيهما شاء. والمسألة إذا كان في قطعيين طبعا أي في دليلان وليس في أمارات، وعلى أي حال فهي أولا من حيث وقوعها هي وقوع هو نادر، بل نقول كذا يكون محال كما يقول إمام الحرمين في البرهان أن هذا لم يقع، لم يقع هذا تعارض دليلان قطعيان. فعلي يتحال فمنهم من قال بالتوقف ومنهم من قال بأنه يختار بأيهما شاء، والمختار أنه لا يعمل بواحد منهما إن تناقضا، وإن أمكن أن يأخذ بالأحوط على سبيل أنه المتعين فهو أولى. قال والمختار أنه لا يعمل بواحد منهما إذا تناقضا، إذا وقع بينهما نوع من التناقض، وإن أمكن أن يأخذ بالأحوط على سبيل أنه المتعين فهو أولى. إذا كان الأخذ بالأحوط بناء على إعمال الأحوطية ها هنا فيقدمه على الآخر، يقدم الأحوط على ماذا؟ على الآخر إن أمكن له ذلك. قال والدليل القاطع في ذلك أنه يستحيل بدليل عقل نصب دليلين متناقضين، لأنه لا يمكن أن ينصب في المسألة دليلين متناقضين، أن ينصب في المسألة دليلان متناقضان، أنه هذا لا يمكن، ولهذا قال أنه سلام محال. قال والتكليف بموجبها لأن لا يفضي إلى تكليف المحال وهو ماذا؟ محال، لأن تكليف محال وكما مر معنا أنه محال. وبيان وجه الإحالة فيه أنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين وهو محال، فلم يبق إلا أن يكون أحدهما ساقط العمل والآخر هو المعمول به ولم يظهر، فلا يكلف العمل به لأنه تكليف من غير دليل وذلك محال. إذن أولا نقول لا يمكن أن ينصب دليلان قطعيان في المسألة، إذن لأن نصبهما يؤدي بنا إلى الجمع بين النقيضين وهو تكليف محال، إذن فيتعين أن يكون أحدهما هو المعمول به والثاني ماذا؟ ساقط. ولكن لما لم يمكن هنا تعيين المعمول به ولا تعيين ماذا؟ ساقط، تعين ماذا؟ تعين الوقف فيهما، فلا يكلف العمل به لأنه تكليف، لأن إذن أحدهما هو المعمول به ولكن ماذا غير معين، وما دام أنه غير معين فلا يمكن أن يقع التكليف به لأن هذا من باب التكليف من المحال، تكليف المحال. فإن قيل الاحتمالة أربعة، إما العمل بهما وهو محال كما قلتم، أو إسقاط العمل بهما معا وفيه إخلاء الواقعة عن الحكم. لو أسقطناهما معا إذن نقول هذه الواقعة ليس فيها ماذا؟ حكم، مع العلم بأن الشرع حكم فيها وذلك متعذر، بمعنى أن الشرع حكم فيها، لأن ما من مسألة مسألة إلا وقد نصب الشارع لها ماذا؟ حكما، لا سيما نحن نتكلمها نوعنا الأدلة القاطعة وليس الظواهر. قال والعمل بأحدهما أو العمل بأحدهما على التعيين وإلغاء الآخر وذلك حكم بالهوى، لأن لو أعملنا أحد الدليلين وألغينا الآخر من غير موجب ومن غير ترجيح إذن نقول هذا عمل بالهوى، نعمل هذا ونلغي هذا هوى، فلا سبيل إليه، فلم يبقى إلا التخيير الذي ذهب إليه القاضي. إذن يبقى لنا العمل بهما معا محال، إسقاط العمل بهما محال لأن سيدي بنا إلى إخلاء الواقع من الحكم. العمل بأحدهما وإسقاط الآخر كذلك هذا محال، لأن هذا نوع من العمل بالهوى وهذا ممنوع ليس محال، ممنوع وليس محال. إذن ماذا بقي؟ بقي معنا هو التخيير، فلم يبقى إلا التخيير الذي لو صرح الشارع به لم يكن محالا. قال الذين قالوا بالتخيير لو صرح الشارع به ما كان محالا، بدليل أن الشارع قالوا خيرا في مسائل كالكفارة مثلا، وقدت بالشرح كما لم يلزم بل ألزم بعضها وجعل زمام الخيارة في التعيين إلى المكلف، كاستقبال أي شطر من المسجد الحرم، استقبال المسجد الحرم أي شطر، وكخصال الكفارة مثلا، وكالمعين من الإبل، الخيار للساعي بين الحقاقة وخمس بنات لابون أعرف في باب الزكاة. ولكن في الحقيقة هكذا قالوا من قال بالتخيير، قالوا إذن مناط التخيير مسلك أو مناط معروف في الشرع في مجموعة من الأمور، خير فيها ماذا؟ خير فيها الشرع. إذن فنقول كذلك لو قال الشرع خيرتكم بين العمل بأي دليلين من هذين الدليلين المتعارضين ما كان فيه محال. والجواب نقول قولكم في إسقاط العمل به إخلاء ما حكم الشرع فيه عن الحكم، قال الجواب نقول قولكم في إسقاط العمل بهما، الأول قول بإسقاط العمل إخلاء ما حكم الشرع فيه عن الحكم، فنقول وإن حكم الشرع في الواقع إلا أنه لا سبيلنا إلى الحكم به على التعيين به لأنه لا دليل عليه فلا يكلف به، بمعنى قولكم مثلا هذا إذا أسقطتموهما معا سيؤدي بكما إلى أن نخلي الواقعة من الحكم الشرعي، فإذا تقول أن الشرع ما حكم في المسألة نقول ونعلم أنه حكم، ولكن لما تعارض عندنا أدلة ولا نجد ما نرجح به وكلاهما قطعي إذن ولا يمكن أن نعمل هذا ونسقط هذا لأن هذا نوع من التشهي ومن الهوى من التخيير فنقف كأن المسألة لا حكم. قولكم لو ورد الشرع بذلك لم يكن محالا، فنقول لو ورد الشرع بذلك ارتفع التعارض، أولا لو ورد الشرع بذلك لارتفع من؟ لارتفع التعارض، إذن لا خير لأن الشرع إذا يكون قد خيرنا لأن التعارض التناقض، فإذا صرح الشرع بتخيير المكلف ارتفع ماذا؟ التعارض، على أن نقول يستحيل من الشرع الإذن في ذلك مع حقيقة التعارض لأنه على خلاف المعقول، لأنه لا يمكن أن يتحقق التعارض ثم يخيرنا الشرع فيه. أما ما ذكرتهم من خصال الكفارة فنقول هذا ليس لكم فيه دليل ويلزم أن يخير بين الموجب، لأنه سيلزمها هنا في الشرع لو جعلنا الخيارة إلينا أن يخيرنا بين الموجب للحكم وبين المسقط للحكم والمبيح والمحرم، فيكون الشيء الواحد واجبا ساقطا حراما حلالا في وقت ماذا واحد، وهذا لا يمكن وذلك محال. أما ما ثبت في خصال الكفارة أو ما ثبت في خير فيه الشرع من مسائل الكفارة أو من المسائل التي ذكر أو كلا الشرع في الخيار للمكلف نقول ليست من هذا الباب. فالواجب في خصال التكفير كلها يحصل بها التكفير. نقول الواجب في خصال التكفير مثلا كلها ماذا واجبة؟ ما كلها واجبة في حكم واحد، ليس بها ما هو واجب ما هو ليس بماذا بواجب، ولكن الشرع خيرك في ماذا توقع هذا الواجب، إما أن توقعه مثلا بالإطعام وإما أن توقعه ماذا به بالكسوة مثلا، فأنت مخير. أما كلاهما هي في حكم الوجوب. وكذلك استقبال شطر المسجد الحرام هو واجب، ولكن الشرع أو خيرك فيما تحقق هذا الوجوب، بأي جزء استقبلته تكون قد حققت هذا الوجوب، ليس فيما هو واجب وما ليس ماذا بيش بواجب. وكذلك في مسائل الإبل وهكذا، فالزكاة واجبة في حقها، وإنما يبقى لنا هذا بماذا يسقط هذا الوجوب، بأي سن من هذا بأي سن فعل أو أخرج صاحب الإبل على حسب ما يقتضي خيار السعي. إما إذا أدى أربع حقاق يكون قد خرج من عهدة الواجب، أو خمس بنات لبون يكون قد خرج من عهدة الواجب وهكذا. على أي حال، فتصوير المسألة مسألة تخيير هنا بين الدليل كالمسألة تخيير بين الكفارة أو بين المسائل التي خير الشرع فيها من حيث الأداء وهي واجبة في الأصل، أقول هذا قياس مع وجود الفارق، يقص صورة على صورة مع ما بينهما من فرق، لأن هذا التخيير في الدليل في دليلين ماذا متعارضين. أما هذه فيما هو واجب في الأصل وخيرك الشرع بأيهما أوقعت الواجب أو خرجت من عهدة الواجب، فبينهما فرق على أي حال. مسألة ليس للمجتهد نقد ما أفتى به أو حكم فيه بالاجتهاد. المسألة التي ذكرها المصنف هنا فيما إذا تعارضت الأدلة القطعية، أما تعارض الأدلة الظنية والظواهر فهذه ما يسلك به مسلك الترجيح، سيأتي الكلام عليه. وإن كانت المسألة التي ذكرناها هي مسألة نظرية، هي مسألة نظرية وليست مسألة واقعية على أي حال. مسألة ليس للمجتهد نقد ما أفتى به أو حكم فيه بالاجتهاد. إذا اجتهد المجتهد فوصله اجتهاده إلى حكم من الأحكام وحكم به، ثم عرضت عليه نفس المسألة مرة أخرى فاجتهد فعده اجتهاده إلى حكم مغاير للحكم الأول، فإن الحكم الأول لا ينقض بالحكم ماذا الثاني، لأنه لو نقضنا الحكم الأول بالحكم الثاني لعد بنا إلى التسلسل ولا يستقر له قدم في الأحكام، فلهذا لا ينقض الاجتهاد ماذا بالاجتهاد. ولهذا قال عمر هذا على ما وذلك على ما حكمنا وهذا على ما نحكم. قال ولئلا يستقر له قدم وهو على خلاف ما مضى عليه السلف، السلف من الأئمة، وفقد قال عمر بمحضر من الصحابة لما تغير اجتهاده تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا أو على ما نقضي، ولم ينكر عليه من الصحابة. فأما إن ظهرنا نص هنا إذا اجتهاد باجتهاد، أما إذا وقع الاجتهاد في مقابل النص، فأما إن ظهره نص بخلاف ما أفتى أو حكم بالاجتهاد ماذا تعين عليه الرجوع إلى النص، أو ثبت الإجماع في المسألة تعين عليه الرجوع إلى ماذا إلى الإجماع، وبطل ما خالفه، وكذلك ماذا الإجماع إذا تبين له، وكذلك لو خالف اجتهاده المعلوم بالحس خطأه، كما لو اجتهد في الوقت فصلى قبل الوقت ثم تبين له يقين الخطأ مدى أعاد الصلاة. وكذلك لو أخطأ في تحقيق المناط مثلا بأن يحكم بأن زيدا قاتل عمر بالاجتهاد، وجاءه مثلا جماعة من الناس قتل عمر في مكان ما، والدعية أن الذي قتله مثلا هو زيد أو باكر وخالد إلى المغيب، فقدم في المسألة ونظر إلى حكم الشهود إلى آخره، فتبين له أن زيد هو القاتل فحكم بماذا؟ بموجب القتل. ثم يأتي ثم جاء الذي قتله بنفسه فتبين أنه ليس ماذا؟ ليس زيد. فطبعا ها هنا لا يمكن هنا أن يستمر الحكم على زيد. وهالمسائل في مسائل القضاء أنه يأتي في كتاب القضاء في الفقه ما مسائل مثل هذا، فيما لو حكم الحاكم بشهادة زور على أن فلانا قتل فلان، وهو استفرغ وسعى فيما يتعلق بعدالة الشهود، ولكن تبين فيما بعد أنهم شهدوا ماذا؟ زورا، فإنهم يقتلون به، لأنهما هم الذين سببوا ماذا في قتله ظلما. هذا سيأتي له صور متعددة في باب القضاء. قال أما إذا تغير اجتهاده لازمه استئناف العمل بموجبه من تغير ومضى ما كان على ما كان. أي الثاني مثلا، ولكن الأول لا ينقض نظرا لأن الثاني هو اجتهاد كما أن الأول ماذا؟ اجتهاد. ومضى ما كان على ما كان، غير نعم في الفتوى يفتي بقوله الأخير ولا ليس بالأول، ولكن ما عمل به من الأول وما وقع به من الأمور على الاجتهاد الأول فإنه يمضي ولا يعاد نظر فيه مرة أخرى. مثاله لو رأى أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق إذا أتى به بلفظ الخلع. معروف الخلع هو طلاق وليس بطلاق، معروف خلافية بين الفقهاء. ثم تغير اجتهاده فرأى أنه طلاق، في الأول حكم بأن الخلع ليس بطلاق، وفي المرة الثانية رأى أن الخلع ماذا؟ طلاق. فمثلا لو رأى أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق، فيكون هذا زيد من الناس طلق زوجته مثلا مرتين ثم خلعت مثلا منه في المرة الثالثة، فاستفتي فقال الخلع ليس بطلاق. ثم تغير اجتهاده فرأى أنه ماذا؟ أنه طلاق، وكان هو زيد هذا الذي المفتي كانت سبقت له ماذا؟ سبقت له طلقته، كان ذلك مكملا لعدد الطلاق، تعين عليه صراح المرأة من حينئذ، لأنه إن أمسكها فهو مستبيح لفرج يرى تحريمه فلا يجوز له ذلك. فيكون هاهنا لما تبين له أن الخلع طلاقا تعين عليه أن يطلق زوجته إذا كان هو المجتهد هو والذي صدر منه هذا. أما لو مثلا جاءه زيد من الناس العام الماضي وكان قد طلق زوجته مرتين ثم وقع الخلع منها، فاستفتاه قال له ما تقول رحمك الله في كذا وكذا، يقول الخلع ليس بطلاق، أمسك عليك زوجتك وماض، وذهب زيد هذا المفتي. ثم هذا المجتهد تبين له فيما بعد ونظر في المسألة ورجع وتغير اجتهاده فأثبت أن الخلع ماذا؟ طلاق. لهم طبعا لا يمكن أن ينادي على زيد ويقول له طلق زوجتك فإن اجتهادي الأول كان ماذا؟ خطأ، لأن هذا اجتهاد، وتغير اجتهاده إنما يستقبل به ماذا؟ من الأمور. ولكن لو كان له في خاصة نفسه هو هو طلق زوجته مرتين ثم اختلعت وتبين له مثلا في أول أمره أن الخلع ليس بطلاق فأمسك عليه الزوجة، ثم فيما بعد تغير اجتهاده ورأى أن الخلع طلاق، فإنه ماذا؟ يطلقها، طلقها، فلا يجوز له ده. فإن قيل لو خالف قياسا جليلا ينقض حكمه، إذن إذا خالف نصا أو إجماعا ينقض الحكم، ولكن إذا خالف قياسا جليا قلنا قد نقل، هل ينقض حكمه أم لا؟ قلنا قد نقل عن بعض الفقهاء أنه ينقض حكمه إذا خالف قياسا جليا، إذا خالف قياسا جليا، وهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله والإمام الشافعي وما انتصر إليه انتصر له القرافي رحمه الله، أن حكم المجتهد إذا خالف قياسا جليا أنه ينقض. فإن أرادوا غير ها هنا يبقى لنا ما المقصود بالجلي عند المصنف، قال فإن أرادوا بالجلي ما في معنى الأصل قطعا فهو الحق، أي ما قطع فيه بنفيش الفارق بين الفرع والأصل الذي لا خفاء به، وإن أرادوا بالجلي المظنون ظنا ظاهرا فماذا؟ فلا ينقض، بمعنى الجلي، لأن القياس الجلي قد يطلق في مقابل الخفي الذي لم يظن ظنا ماذا؟ جليا، وقد يطلق بما بما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل كقياس الضرب على التأفيف مثلا. قال وإن أرادوا بالجلي المظنون ظنا ظاهرا فلا ينقض، لأنه لا فرق بين ظن وظن، وإن اختلفت مراتب ماذا؟ مراتب الظن، أي بمعنى إذا قصدوا بالجلي هو ما كان ظنه جليا واضحا من القياس، فنقول هذا ظن بظن، فإن الظن لا ينقض بالظن. أما إذا قصدوا مثلا بالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، فنقول نعم ينقض حكم المجتهد إذا خالف قياسا جليا. مسألة اختلفوا في العالم هل يقلد عالما غيره، العالم هل يقلد عالما غيره، لأن حكم الله تعالى في المجتهد العالم هو أن يستفرغ الوسع في استخراج الحكم المسألة اجتهاده وأن لا يقلد، فجوز ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري والأكثرون من أهل العراق، أي جوزوا للعالم أن يقلد عالما، ولكن هل هو مطلقان أو بقيودين؟ هناك من قال أولا اتفقوا لا يجوز للمجتهد اجتهد وظن حكما أن يقلد غيره في المسألة، أي لا يجوز للمجتهد ممن اتصف بصفة الاجتهاد وله أهلية الاجتهاد أن يقلد غيره في المسألة. وذهب بعضهم إلى، وهو الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إلى الجواز مطلقا. وهناك من قال يقلد الأعلم من هو دونه، يقلد الأعلم دون من هو دونه. وهناك من جوز له التقليد فيما إذا ضاق الوقت بالمسألة فله أن يقلد ماذا؟ الغير إذا ضاق الوقت. قال وذهب القاضي إلى تحريم التقليد عليه فيما يمكنه الاجتهاد فيه وهو الصحيح. إذا القاضي فرق بين ما يمكنه الاجتهاد فيه فيحرم عليه التقليد فيه، وما لا يمكنه الاجتهاد فيه ما لا يمكنه له الاجتهاد فيه فلا يحرم عليه التقليد فيه. قال والدليل عليه أن المستفاد من قول المقلد حكم بغير حجة، وكما لا يجوز له أن يحكم بغير حجة شرعية فكذلك لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره، لأنه اتباع حكم من غير حجة شرعية مع تمكنه من اتباع ماذا؟ من اتباع الحجة. قال والدليل عليه المستفاد من قول المقلد حكم بغير حجة، لأنه إذا قلد المجتهد مجتهدا يكون ماذا؟ قال أخذ حكما بغير ماذا؟ بغير حجة. وحكم الله تعالى في حقه هو أن يجتهد في استخراج المسألة، وأن يعني يستخرج المسألة بأن يحكم في المسألة بغلبة ظنه. وكما لا يجوز لأن يحكم بغير حجة شرعية كذلك لا يجوز الرجوع إلى قول غيره، لأنه قد أخذه من غير حجة شرعية، لأنه اتباع حكم من غير حجة شرعية مع تمكنه من اتباع الحجة، لأن المجتهد يمكن أن يتبع ماذا؟ الحجة، فلا يقلد. فإن قيل كل مجتهد مصيب، فإذا كان كذلك فقد اتبع الصواب فلا يحرم عليه اتباعه. قلنا أولا لا نسلم مبدأ أن كل مجتهد مصيب، لأنه كما تقرر أنه منه المصيب ومنهما المخطئ، وأما قول المصوبة فهو مرجوح. قلنا قد تبين أن الحق المقطوع به أن المصيب واحد وليس يتعين في قول المقلد، فليس بمتبع ما دل بالصواب بل تارك للصواب، لأن هذاك الذي اجتهد لم يتعين في حقه أنه ماذا؟ أنه أصاب، وليس يتعين قول مقلد ها هنا أنه أصاب، يكون أن يكون أصاب ويكون ماذا؟ أنه قد أخطأ متبع للخطأ، فلا يجوز له ذلك. ثم من قال بتصويب كل مجتهدين فلا يقول إنما صار إليه كل واحد من المجتهدين صوابا مطلقا في حقه وحق غيره، لأن حتى على مذهب المصوبة فإن المصوبة لا يقولون إن كل من اجتهد ما أدى إليه الاجتهاد عند ذلك المجتهد إذن هو مصيب حق في حقه وفي حق غيره، لا يقولون هذا، إنما يقولون هو حق في نفسه، وما أداه الآخر ما وصل إليه اجتهاده هو حق ماذا؟ في نفسه. فلا يجوز له اتباع ذلك مطلقا. فإن قيل فقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا غير عالم، هذا عالم ولكن غير عالم بهذه النازلة التي نزلت، هو عالم وله آلة الاجتهاد، ولكن هذه المسألة التي نزلت غير عالم بها، أي حكمها لم يحضر عنده. والله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء. قلنا لا حجة في الآية الأولى، لأنه شرط في جواز السؤال إن كان لا يعلم، وهذا عالم بمعنى له آلة الاجتهاد وعنده ملكة الاجتهاد وملكة استخراج حكم المسألة، إذن فهو لا نسلم لكم أنه ليس بعالم، إنما الآية في العام وليس في العالم. أما الآية الثانية وللعمرين، والآية الثانية المراد به الولاة، لا نسلم لكم أن المقصود بالآية وأولي الأمر منهم العلماء، بل هما ولاة الأمر، ولم يقل أولي العلم بدليل أنه أوجب ذلك، ولا يجب التقليد على المجتهد بالإجماع، لأنها هنا أوجب ماذا؟ أوجب اتباع أولي الأمر، والمجتهد لا يجب عليه التقليد بالإجماع على أي حال. فمسألة كون المجتهد يقلد الأصل فيها هو المنع، أنه لا يجوز للعالم المجتهد أن يقلد غيره، ولأن التقليد في أصله مذموم، وإنما يسوغ للعام الذي لا يقف على مناط الأحكام وأدلة الأحكام، وأما العالم في الأصل فإنه لا يحق له أن يكون مقلدا، وإنما إذا اتصف بصفة الاجتهاد فلا بد أن يجتهد في استخراج حكم المسألة من دليلها. ولكن بعض العلماء قالوا إذا ضاق عليه الوقت في المسألة بحيث لو أعمل نظره في المسألة لخرج وقتها، فقالوا له أن يقلد، أو نزلت به مسألة ليس هو من أهلها في المسألة، قالوا له ماذا؟ أن يقلد، بمعنى جوزوا له التقليد في نطاق ضيق. وهناك من سوغ له التقليد مطلقا، وهذا نسب للإمام أحمد ولبعض أهل الحديث كسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية، وأكثر أهل العراق على هذا المعنى، قال يقلد ماذا؟ مطلقا، قلد مطلقا. وفي المسألة أقوال أخرى مفصلة ذكر صاحب الجمع بعضا منها، وهي مبتوتة في كتب أصول الفقه، وإنما نبقى على شرط ما اشترطناه في الكتاب، أن نبقى مع كلام المصنف هاهنا في الكتاب. ويأتيني إن شاء الله مسألة مزيد بحث في باب آخر. الفن الثاني من هذا الباب في التقليد والاستفتاء، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى.